بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى والله بها نعمة، والحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنني أسأل الملك جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهكم عن النار. أقول هذه الكلمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم كل عسير. قبل أن أبدأ هذه الكلمة، وكما ذكر الشيخ قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل مجالس الذكر، فإنني أذكركم بحادثة لعل الكثير منكم غفلها، وهي حادثة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكلكم تعرفونها. أم سلمة لما آمنت بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنت مع زوجها، بدأ كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم ويمنعونهم من أداء الصلاة والذكر. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجرت مع أبي سلمة إلى المدينة، وما كانت تعرف أحد بالمدينة أبدا، ما لها أحد. فتقول أم سلمة: أتاني أبو سلمة في يوم من الأيام فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصيب المؤمن بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. تقول أم سلمة: حفظت الحديث. وذهبت الأيام والليالي، وحضر أبو سلمة في بدر فانتصر فيها المسلمون، ثم حضر أحد فأصيب بجرح غائر. تقول: فما لبث أن مات بسبب جرحه. تقول: فحزنت عليه حزن ما يعلم به إلا الله، لكنني ما لبثت أن تذكرت الحديث فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة: حديث النفس للنفس. أقول في نفسي: وين بلقى واحد أطيب من أبو سلمة؟ وين بلقى واحد أحسن من أبو سلمة؟ تقول: لكنني موقنة في نفسي أن الله سيعوضني خيرا من أبي سلمة، إما في الدنيا أو في الآخرة، لأنني قلت الحديث. تقول أم سلمة وتقسم، تقول: والله ما إن انقضت عدتي إلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني لنفسه أعظم من أبي سلمة ملايين المرات. أصبحت زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أم المؤمنين، كل مؤمن إلى قيام الساعة هي أمه. فبالله عليكم، بسبب إيش وصلت أم سلمة إلى هذه الدرجة؟ من يقول؟ ها، أحسنت، بسبب حديث واحد سمعته فحفظته فعملت بما فيه فرزقها الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة. وأنا وإياكم في هذه الليلة المباركة أيضا سأتحدث معكم بحديث واحد من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بادروا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ووالله ووالله ما أكثر الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، حفنة قليلة من المال أو قطعة أرض أو كرسي عفن أو شهوة زائلة أو عرض من أعراض الدنيا، تجده يترك الله سبحانه وتعالى ويترك الآخرة ويترك مراقبة الله سبحانه وتعالى. من الذي يقول بادروا بالأعمال؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، الذي لا ينطق عن الهوى يقول بادروا بالأعمال. أي أعمال؟ أي أعمال؟ الأعمال الصالحة. بادروا أي استعجلوا، بادروا بالأعمال، استعجلوا بالأعمال. أي أعمال؟ الأعمال الصالحة، استعجلوا فيها. ليش؟ لأن الإنسان ما يدري، ما يدري ما الذي يطرأ عليه. الفتن كثيرة، إذا جاءت الفتنة تمنع الإنسان من عمل الخير، تمنع الإنسان من العبادة. أحيانا يكون الإنسان عنده مصحف، عنده مصحف يمه ما يقدر يشيله، أحيانا يكون فاتح المصحف بس ما يقدر يقرأ يسكر المصحف، أحيانا يكون عنده فلوس يقدر يتصدق ما يتأثر عليه ما يقدر يتصدق. ليش؟ فتن، كثرة الفتن على الإنسان تمنعه من أنه يقوم بالأعمال الصالحة. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، استعجلوا بالأعمال الصالحة، لأنكم ما تدرون ما الذي يفجعكم، ما تدرون ما الذي يطرأ عليكم. بينما الإنسان صحيح سليم معافى وإذا به قد سقط ومات، بينما الإنسان يضاحك أولاده ويضاحكونه وإذا به قد خر مغميا عليه فلما حركوه وإذا به قد فارق الحياة. كل يوم نسمع مثل هذه الأخبار، واحد نازل من الدرج في الدرجة الأخيرة زلت قدمه فسقط على ظهره فشل ما يتحرك منه شيء. كل يوم نسمع مثل هذه الأخبار، فلان والله ما فيه إلا العافية ويتمرن بالنادي الصحي وما شاء الله صحته طيبة، آنس وجع في معدته فلما ذهب إلى الطبيب وفحصوا عليه وإذا بهم يقولون أن السرطان قد انتشر في جسمه. ما يدري الإنسان ما الذي يطرأ عليه، صح ولا لا؟ نسمع كثير من الأخبار، في كل يوم نسمع أخبار، ومع ذلك للأسف الشديد كثير من الناس ما يعتبر بغيره. أنت أعطاك الله سبحانه وتعالى صحة وعافية، بادر بالعمل الصالح، استعجل بالعمل الصالح. أنت الله سبحانه وتعالى أمنك، أنت الآن في أمان، ما تدري ما الذي يطرأ عليك. بتنا في ليلة من الليالي نملك الدنيا كلها في أمن وأمان، وفي سويعات، سويعات في الليل وإذا بنا مشردين، لا مال ولا ولا ولا وطن ولا ولا أي شيء. ما يدري الإنسان ما الذي يطرأ عليه. أذكر بعض الإخوة كنا نلتقي فيهم من الإخوة اللي كانوا في الدول الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي، يقول أحدهم يقول يا شيخ إيش تقول مصحف؟ لا ما هو مصحف، يقول الورقة، الورقة من المصحف إذا حصلناها يقول كأن نزل علينا شيء من الجنة. يقول كنا يعني يقول جعلنا هناك أخبئة وأماكن تحت الأرض، إذا أردنا أن نقرأ القرآن ننزل في هذه الأقبية ونفتح الصفحة أو الصفحات ونقرأ القرآن. يقول إذا وجدوا عندك هذه الصفحة يقتلونك. حنا الآن عندنا مصاحف، عندنا مساجد، عندنا مسجلات، وعندنا قرآن في كل مكان، لكن للأسف الشديد كثير من الناس ما يقرأ القرآن. ليش يا أخي؟ يا أخي مدام الله سبحانه وتعالى معطيك نعمة النظر، استعملها في طاعة الله. يا أخي قبل ما يذهب هذا النظر، كم من رجل كبير في السن يقول يا ليت عندي نفس النظر اللي عندكم. يا أخي الحمد لله الله أعطاك صحة وعافية، بادر بالعمل الصالح، أكثر من الأعمال الصالحة. كثير من الناس الآن يا أخواني ما يكاد يذكر الله، ما يفتح المصحف نهائيا. ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يقول بادر بالعمل، بادر بالأعمال الصالحة. بعض الناس للأسف، بعض الناس يعني يجعل له حجة وهي ما هي بحجة. بعض الناس يقول يا شيخ والله العظيم ودي أقرأ قرآن، مو ودي أقرأ قرآن، ودي أحفظ قرآن، ودي أسوي كل شيء يا أخي، بس يا أخي ما في وقت، الوقت ما عاد فيه بركة. سبحان ربي الأعلى. يا أخي الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى عدد لنا طرق الخير. يا أخي ما تستطيع ما مثلا ما تستطيع تحفظ القرآن، اقرأ القرآن. ما تستطيع تقرأ القرآن يا أخي اطلب العلم. ما تستطيع تطلب العلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ما تستطيع تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يا أخي بر والديك. ما تقول والله والدي مو موجودين، نقولك يا أخي صل أرحامك. ما تقدر نقولك يا أخي تصدق. تقول بعد ما يكفي الراتب، نقولك يا أخي افعل أي شيء. يا أخي حرك لسانك، لسانك هذا حركه وخذ حسنات مثل الجبال. يا جماعة ترى ما حد ما تدري، ما تدري لعلك تأتي يوم القيامة فيقال لك هذا النخيل من نخيل الجنة كله لك، فتنظر وإذا النخيل من نخيل الجنة، وإذا به لا يعرف أوله من آخره، فتنظر فتتذكر، وإذا أعمالك قليلة أنت خابر نفسك تقول يا جماعة كيف تعطوني هذا، كيف تعطوني هذا، وش هو نصنحنا؟ أي نعم. فما تدري لعلك تأتي يوم القيامة فيقال لك هذا النخيل من نخيل كل الجنة كله لك، فتتذكر وإذا أعمالك قليلة فتقول يا جماعة كيف تعطوني هذا، يا جماعة أنا أدرى بنفسي أعمالي قليلة ما عندي شيء، فيقول لك لا، إن كنت نسيت فنحن لا ننسى. أنسيت أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنسيت أن الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة تحصي عليك الأنفاس، كل كلمة تخيل كل كلمة تطلع منك إما لك ولا عليك، تخيل. فتفرح يوم القيامة وتتمنى لو أنك ما وقفت لسانك من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقولون لك نعم، يقولون لك تذكر في اليوم الفلاني، تقول نعم. في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، فتقول نعم. قال وين كنت؟ قال والله كنت جالس بالدوانية. قال ايش كنت تسوي؟ قال والله ذبحوني. كل يوم نفس الكلام عن التجارات وعن الوزارات وعن مجلس الأمة، ملينا. فيقول مليت من الحكي، فجلست في زاوية المجلس. قال ايش كنت تسوي؟ ايش كنت تقول؟ فتتذكر تقول ما كنت أقول شيء، شفت نفسي ما عندي شيء، فكنت أقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال لك بس كل تسبيحة كنت تسبحها في ذاك المجلس كان يغرس لك نخلة في الجنة. ليه؟ لأنك ما كنت تسبح بشر، كنت تسبح رب البشر جل جلاله. فتتمنى لو أنك قضيت حياتك كلها بيقول سبحان الله العظيم وبحمده. وما تدري يا مسكين لعلك تأتي يوم القيامة فيقال لك هذه الكنوز من كنوز الجنة كلها لك، فتنظر وإذا الكنوز من كنوز الجنة، فتتذكر وإذا أعمالك قليلة، فتقول يا جماعة كيف تعطوني هذا؟ قال لك لا، ما هي الكلمة التي كنت ترددها دائما على لسانك؟ فتتذكر فتقول نعم، كنت دائما وأنا رايح وأنا جاي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك بس أنسيت أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، خذ هذه الكنوز كلها لك. فتفرح يوم القيامة وتتمنى لو أنك قضيت حياتك كلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كم يفوتنا من الخير؟ تقول سبحان الله وبحمد، سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في اليوم 100 مرة، تغفر ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة يبنى لك بيت في الجنه. تقرا قل هو الله احد في اليوم 10 مرات يبنى لك بيت في الجنه. يا اخي حرك لسانك، يا اخي لا تصير بخيل على نفسك، حرك لسانك بذكر الله. للاسف الشديد الان كثير من الناس، كثير من الناس لاحظوا يركب سيارته يروح لدوامه كل يوم، راح دوامه ساعة إلا ربع، جاي من دوامه ساعة إلا ربع، شنو مهمته؟ بس يدور الأخبار، فاتح على أخبار مونتو كارلو، أخبار لندن، أخبار الجهراء، أخبار بس يدور الأخبار. طيب وبعدين خذت أخبار الجهراء وخذت أخبار لندن وش تبي تستفيد؟ بعض الناس لا، بعض الناس مهمته في الحياة هو رايح لدوامه وجاي من دوامه بس عينه على البيوت، طالع البيوت قال يا أخي والله هذا خوش بيت بس لو أنه موسع الدرايش شوي. سبحان ربي الأعلى. التفت يسار طالع الحدائق. بعض الناس عنده عاد تخصص في النخل، كل ما اطمر على بيت شاف النخل قال والله خوش مزرعة خوش نخل، بس لو أنه بعد النخل شوي عن بعض عشان بعد 10 سنين 15 سنة ما يتشابك النخل. يا سبحان الله يا أخي تشلك شغل بالنخل. بعض الناس لا متخصص بالحكومة، كل ما مر شاف له رصيف من شلع ها قال الحل وزارة الأشغال هذه والله يأكلون فلوس هالملايين ولا يسوون الرصيف. طقت سيارته مطب قال يا أخي الحكومة ذبحتنا بس تأكل الفلوس وما يسوون الشوارع. يا أخي أنت شلك شغل بالشارع، شلك شغل بالرصيف، شلك شغل بالدرايش. يا أخي أنت في دار عمل، يا أخي أنت حرك لسانك وانت ماشي في سيارتك، حرك لسانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يا أخي حرك لسانك، تجي يوم القيامة وعندك حسنات مثل جبال تهامة. ليش بخيل على نفسك يا أخواني ويا أخواتي؟ ترى يفوت علينا أوقات كثيرة وهذه راح نندم عليها يوم القيامة. يا أخواني ويا أخواتي، ترى كل واحد منا في هالدنيا، كل واحد منا له صحيفة. أضرب لكم مثل مع فارق التشبيه طبعا. كل واحد منا ها له كتاب، كل يوم يمر عليك في هالدنيا تنقلب صفحة، كل يوم يمر عليك تنقلب صفحة، كل يوم يمر عليك تنقلب صفحة لين تخلص الصفحات. خلصت الصفحات ها شو يصير؟ يغلق الكتاب، يبلغ الأجل، يرسل إليك ملك الموت، خلاص سكر كتابه. تجي يوم القيامة تلقى كتابك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تجي يوم القيامة والأمم مصطفى فيفتح الكتاب، وإذا به فلان ابن فلان قام في ظلمة الليل بعدما سمع منادي الرحمن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فقام في ظلمة الليل وتوضأ ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله، ثم صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله، ثم رفع يديه ودعا الله، وتجد كل صغيرة وكبيرة في هذا الكتاب. يجي عاد فلان ابن فلان الثاني، وإذا به في اليوم الفلاني قام بعدما طلعت الشمس ثم صلى ركعتين نقرهما كما ينقر الغراب الدم، لم يذكر الله فيها إلا قليلا، ثم ذهب إلى عمله وشتم هذا وتكلم في عرض هذا وأكل مال هذا، وتجد كل صحيفته سودة، فيحزن يوم القيامة. انتهى الأمر ها؟ لا ما انتهى. خلص الحساب في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، انتهى الحساب. تأتي اللحظة الحاسمة، لحظة تطاير الصحف. تخيلوا الأمم كلها مصطفة، الإنس والجن كلهم مصطفين، كل واحد منهم ينتظر نتيجته، نتيجته في هذه الدنيا، نتيجة الاختبار. ما يدري يأخذ بطاقة إلى الجنة أم بطاقة إلى النار، لا يدري كيف يأخذ كتابه، ما يدري. وفي هذه اللحظة الحاسمة تتطاير الصحف بأمر من ملك الملوك سبحانه وتعالى، تتطاير الصحف والناس في خوف وهلع عظيم ما يعلم به إلا الله، ما يدري ما هي نتيجته. فمن الناس جعلني الله وإياكم منهم، من سترتفع يده اليمنى في أرض المحشر، من سترتفع يده اليمنى وسيأخذ كتابه بيمينه وسيقول الناس فاز فلان فاز فلان، هذا والله هو الفوز. ماذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى عن هذا المشهد في كتابه العظيم؟ يقول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، خذ هاكم اقرأوا كتابي، أني ظننت أني ملاق حسابي، أنا داري أنها راح تمر علي هذه اللحظة، لذلك أنا أعديت العدة. ما هو نتيجته؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الناس أجارني الله وإياكم من هذا المنظر القبيح، من الناس من ستلتف يده من خلف ظهره وسيأخذ كتابه من خلف ظهره، ومن الناس من سترتفع شماله رغم أنفه وسيأخذ كتابه بشماله. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله أكبر، شتان بين هذا وهذا، هذا في جنة عالية قطوفها دانية وهذا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ننتبه ننتبه لهذه اللحظة، والله يا أخواني يا أخواتي إنها لحظة عظيمة، ننتبه ونكثر من الأعمال الصالحة ونكثر من الحسنات. يا أخواني يا أخواتي قبل أن أختم أريد أن أبين لكم أمر غفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس للأسف الشديد يعتقد أن الجنة مكان واحد، يلا تعالوا كلكم دشوا فيها. لا لا، الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء. والشهيد الشهيد له 100 درجة، أول ما يكتب شهيد في سبيل الله يعطى 100 درجة في الجنة، ثم بعد ذلك يعطى على حسب أعماله في درجات الجنة. والعجيب أن كل ما ترتفع في درجات الجنة ها كل ما ترتفع تجد نعيم أعظم من اللي تحت. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها سر الجنة ومنها تتدفق أنهار الجنة. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ابن القيم له قصيدة اسمها النونية يصف فيها الجنة ويصف فيها الحور العين ويصف فيها كل ما في الجنة. يقول في بيت من الأبيات يقول ولقد روينا أنه شع برق ساطع في الجنة العليا كما ترياني فيقال هذا ضوء ثقر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني. يقول روي أن الناس في الجنة في المنازل اللي ما هي عليا يوم من الأيام سطع عليهم نور من أعالي الجنان، سطع عليهم نور من أعالي الجنان، فتساءلوا ما هذا النور الذي سطع علينا ما شفنا مثله، فماذا قالوا لهم الخزنة خزنة الجنة؟ ها قالوا هذا النور الذي رأيتموه اليوم حورية من الحوريات في المنازل العليا ما تبسمت إلا اليوم، فلما تبسمت شع النور من بين ثناياها. سأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. لكن فيها مشكلة، هذه الحورية مشكلتها كبيرة، إن مهرها غالي. ما تبي لها واحد يأكل ويرقد، تبي لها واحد يقيم الليل، تبي لها واحد يقرأ القرآن في الليل والنهار، تبي لها واحد يصدق، تبي لها واحد يتقرب إلى الله في كل القربات في الليل والنهار، تبي لها واحد حياته للآخرة ليست للدنيا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وأسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا الإيمان وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وعلى الخير متعاونين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي أولادنا وأزواجنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا وحكامنا وعموم المؤمنين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن الاستماع، وشكر الله سبحانه وتعالى لإدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت كل خير على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم أن يلقوا الله، وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.